مثل الليل المظلم فيه له فيه عيد له فيه عساكر مثل قطع السحاب ومواكب مثل العجاج وكأن حفيف راياته طيران طيران النسور وحمل فرسانه كسرب العقبان يعيدون العمران خرابا والقرى وحشا ويعيثون في الأرض فسادا ويتبرون ما علوا تتبيرا قاسية قلوبهم لا يكترثون ولا يرقبون ولا يرحمون ولا يبصرون ولا يسمعون يجولون في الأسواق بأصوات مرتفعة مثل زئير الأسد أو الأسد والله تعالى أعلم تقشعر من هيبتها الجلود وتطيش من سمعها الأحلام بألسنة لا يفقهونها ووجوه ظاهر عليها المنكر لا يعرفونها فوعزتي لأعطلن بيوتهم من كتبي وقدسي ولا أخلين مجالسهم من حديثها ودروسها ولا أوحشن مساجدهم من عمارها وزوارها الذين كانوا يتزينون بعمارتها لغيري ويتهجدون فيها ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين ويتفقهون فيها لغير الدين ويتعلمون فيها لغير العمل لأبدلن ملوكها بالعز الذل وبالأمن الخوف وبالغنى الفقر وبالنعمة الجوع نعوذ بوجهك يا أرحم الراحمين وبطول العافية والرخاء أنواع البلاء نعوذ بعافيتك يا أرحم الراحمين وبلباس الديباج والحرير مدارع الوبر والعباء وبالأرواح الطيبة والأذهان جيف القتل وبلباس التيجان أطواق الحديد والسلاسل والأغلال ثم لأعيدن أعيد السلاسل والأغلال ثم لأعيدن فيهم بعد القصور الواسعة والحصون الحصينة الخراب وبعد البروج المشيدة مساكن السباع وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب وبعد ضوء السراج دخان الحريق وبعد الأنس الوحشة والقفار ثم لأبدلن نساءها بالأسورة الأغلال ثم لأبدلن نساءها بالأسورة الأغلال وبقلائد الدر والياقوت سلاسل الحديد وبألوان الطيب والأدهان النقع والغبار وبالمشي على الزرابي عبور الأسواق والأنهار والخبب إلى الليل في بطون الأسواق وبالخدود والستور الحسور عن الوجوه والسوق والأسفار والأرواح السموم ثم لأدوسنهم بأنواع العذاب حتى لو كان الكائن منهم في حالقه لوصل ذلك إليه. إني إنما أكرم من أكرمني وإنما أهين من هان عليه أمري. ثم لآمرن السماء خلال ذلك فلا تبعد فلا تكونن عليهم طبقا من حديد. ولا آمرن الأرض فلا تكونن سبيكة من نحاس. فلا سماء تمطر ولا أرض تنبت. فإن أمطرت خلال ذلك شيئا سلطت عليهم الآفة. فإن خلص منه شيء نزعت منه البركة. وإن دعوني لم أجبهم وإن سألوني لم أعطهم. وإن بكوا لم أرحمهم وإن تضرعوا إلي صرفت وجهي عنهم. وإن قالوا اللهم أنت الذي ابتدأتنا وآباءنا من قبلنا برحمتك وكرامتك وذلك بأنك اخترتنا لنفسك وجعلت فينا نبوتك وكتابك ومساجدك. ثم مكنت لنا في البلاد واستخلفتنا فيها وربيتنا وآباءنا من قبلنا بنعمتك. في الحاشية واحد الحفيف صوت ورق الشجر. اثنان يكترثون يهتمون. ثلاثة جيف جمع جيفة وهي الجثة. أربعة النقع الغبار الساطع. خمسة حالق ما بين السماء والأرض. تابع وربيتنا وآباءنا من قبلنا بنعمتك. صغارا وحفظتنا وإياهم برحمتك كبارا. فأنت أوفى المنعمين. وإن غيرنا ولا تبدل. وإن تتم فضلك ومنك وطولك وإحسانك. فإن قالوا ذلك قلت لهم إني أبتدئ عبادي برحمتي ونعمتي. فإن قبلوا أتممت وإن استزادوا زدت. وإن شكروا ضاعفت وإن غيروا غيرت. والعياذ بالله عز وجل. وإذا غيروا غضبت والعياذ بالله أكرمين أكرمين. وإذا غضبت عذبت والعياذ بالله عز وجل. وليس يقوم شيء بغضبي والعياذ بأكرمين أكرمين. قال كعب فقال أرميا برحمتك أصبحت أتعلم بين يديك. وهل ينبغي ذلك لي وأنا أذل وأضعف من أن ينبغي لي أن أتكلم بين يديك؟ ولكن برحمتك أبقيتني لهذا اليوم. وليس أحد أحق أن يخاف هذا العذاب وهذا الوعيد مني بما رضيت به مني طولا والإقامة في دار الخاطئين وهم يعصونك